أحد الإخوة سأل بالأمس عن أثر يروى عن عمر وأيضا عن ابن عباس إن اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني في السعداء، فأوردت نقلين نستمع إليهما، أحدهما عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حيث الإسناد، والآخر عن شيخ الإسلام بن تيمية من حيث المعنى والمراد به. نعم. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة تحت الحديث رقم 5448، روى ابن جرير من طريق أبي حكيمة عن أبي عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو يطوف بالبيت ويبكي: اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنبا فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب، فاجعله سعادة ومغفرة. ورواه البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة عصمة بن أبي حكيمة هذا، وقد قال فيه ابن أبي حاتم عن أبيه محله الصدق، وذكره ابن حبان في الثقات، والظاهر أنه قد توبع. فقد رواه ابن جرير من طريق معتمر عن أبيه عن أبي حكيمة عن أبي عثمان، وأحسبني قد سمعته من أبي عثمان مثله. وأبو المعتمر اسمه سليمان بن طرخان التيمي، وهو ثقة من رجال الشيخين. ثم روى ابن جرير من طريق شريك عن هلال بن حميد عن عبد الله بن عكيم عن عبد الله أنه كان يقول: اللهم إن كنت كتبتني في السعداء فأثبتني في السعداء، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب. ورجاله ثقات لولا ضعف حفظ شريك، لكنه يتقوى بطريق حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم إن كنت كتبتني في أهل الشقاوة فامحني وأثبتني في أهل السعادة. رواه ابن جرير والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات رجال مسلم، إلا أن أبا قلابة لم يدرك ابن مسعود كما قال الهيثمي، ولكنه شاهد قوي للطريق الموصلة قبله للطريق الموصولة قبله، والله أعلم. ولعل الواسطة بينهما أبو وائل شقيق بن سلمة، فقد روى الأعمش عنه أنه كان يكثر أن يدعو بهؤلاء الكلمات. رواه ابن جرير بسند صحيح عنه. وكان أبو وائل من أعلم أهل الكوفة بحديث ابن مسعود رضي الله عنه. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هل شرع في الدعاء أن يقول: اللهم إن كنت كتبتني كذا فامحني واكتبني كذا، فإنك قلت يمحو الله ما يشاء ويثبت، وهل صح أن عمر رضي الله عنه كان يدعو بمثل هذا؟ فكان مما أجاب به رحمه الله: والجواب المحقق أن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب، وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. ونظير هذا ما في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم لما طلب من الله أن يريه صورة الأنبياء من ذريته فأراه إياهم، فرأى فيهم رجلا له بصيص، فقال: من هذا يا رب؟ فقال: ابنك داود. قال: فكم عمره؟ قال: 40 سنة. قال: وكم عمري؟ قال: 1000 سنة. قال: فقد وهبت له من عمري 60 سنة. فكتب عليه كتاب وشهدت عليه الملائكة، فلما حضرته الوفاة قال: قد بقي من عمري 60 سنة. قالوا: وهبتها لابنك داود. فأنكر ذلك فأخرجوا الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. وروي أنه كمل لآدم عمره ولداود عمره. فهذا داود كان عمره المكتوب 40 سنة، ثم جعله 60، وهذا معنى ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. والله سبحانه وتعالى عالم بما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك، والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله تعالى، والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها. فلهذا قال العلماء: إن المحو والإثبات في صحف الملائكة، وأما علم الله سبحانه